تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأنس اللهم بارك له اللهم أكثر ماله وولده. وبعض الناس يستدلون بهذه الآية يعني يحددون نسلا يعني يختصرون على ثلاثة وأربعة. الآية لا تدل على هذا، تدل على أن الإنسان مبتلى بأمواله وأولاده، فإما أن يقوم بما يجب عليه نحوهم وإما أن يهمل، كما قال عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنة. وليس المعنى أن الأموال والأولاد فتنة في الشر، لا، اختبار. ففهمت؟ طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.